بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة هو موجود مجرد، هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر، واجد لما هو كماله، يحضر بوجودها الخارجي للمدرك وهو علم حضوري. كان الكلام في أن الصور الذهنية هل تؤخذ من المعلومات بالعرض التي هي الموجودات المادية الخارجية أو لا؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قلنا لكي يبحث هذه النقطة ويبين النظر الدقيق في المسألة، تحتاج إلى مرحلتين. المرحلة الأولى أن يثبت لنا أن هذا العلم الحصولي هو علم حضوري في الحقيقة. المرحلة الثانية أنه يوجد وراء هذا العلم الحضوري علم حصولي. أما فيما يرتبط بالمرحلة الأولى من البحث، فقد تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، وهو أن ما نتصوره ونتوهمه أنه علم حصولي هو في الواقع ماذا؟ هو في الواقع علم حضوري، إما هذا المعلوم حضورا، إما هو موجود مثالي إذا كانت الصورة المدركة مثالية، وإما هو موجود عقلي إذا كانت الصورة المدركة معنى كليا ومفهوما كلي. هذا المقدار ثبت في الأبحاث السابقة، وهذه فالمعلوم بالعلم الحصولي أو عند العلم الحصولي هو نفس ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة أيضا، حيث عبر في مرحلة العقل والمعاقل والمعقول أن العلوم الحصولية هي علوم حضورية في الحقيقة. هذا هو تعبيره في بداية الحكمة، أن العلوم الحصولية هي في الحقيقة علوم حضورية. وهذه هي المسألة الأولى التي بحثناها فيما سبق، ما يتوهم أنه علم حصولي ليس هو علم حصولي، وإنما هو علم حضوري. فلهذا قال: المعلوم عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة. التفتوا لهذه العبارة، هذه العبارة يريد أن يشير فيها إلى مطلب، وهو أن بحثنا في العلوم الحصولية الحقيقية، لأنه سيأتي من المصنف بعد ذلك يعني في الفصل العاشر من هذه المرحلة، يقول: ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي وإلى اعتباري، ثم يقول: والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره، وتارة في الذهن فلا يترتب عليه آثاره الخارجية كمفهوم الإنسان. إذن هنا حديثنا في مطلق المفهوم، أو مرادنا حديثنا في المفهوم الذي هو ماهية. أحسنتم، التفتوا جيدا، حتى عند ذلك عندما نأتي إلى إشكالات الشيخ مصباح يتضح بأن السيد العلامة يتكلم في أي مكان، وإشكاله أين؟ في مكان آخر. وبعبارة أخرى أن المصنف يتكلم في العلم الحصولي الحقيقي، وما أورده صاحب التعليق هو في العلم الحصولي الاعتباري، وأحدهما غير ذلك. فلهذا التفتوا للعبارة، قال فالمعلوم عند العلم الحصولي، العلم الحصولي بأي شيء؟ قال بأمر له نوع تعلق بالمادة، يعني في العلم الحصولي الحقيقي لا مطلق العلم الحصولي، وإن كان علما بالمفاهيم التي هي مفاهيم فلسفية وليس مثلها ما بإزاء مستقل في الواقع الخارجي. واضح المطلب؟ بل ايه؟ شلون ولا؟ لا ما يخالف، ولكنها موجودة بوجود خارجي وموجودة بوجود ذهني من حوله من الوجود. هو هذا كلام. فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة، فالمعلوم ما هو؟ هو موجود مجرد. فإن قلت ما هو علاقته بهذا المعلوم بالعرض المادي الخارجي؟ قال هو مبدأ فاعلي له، هو مبدأ فاعلي، مرادنا الفاعلية هنا الفاعلية الإلهية، يعني معطي الوجود يعني الإيجاد، هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر. فإذا كان مبدأ فاعليا يكون واجدا له أو واجد لكماله. ها قال واجد لما هو كماله، يعني واجد لذلك الأمر المادي أو الذي له نوع تعلق بالمادة، لأنه واجد نفس ذلك المعلول، وإلا يلزم أن تكون العلة محل اجتماع المعلولات. لا، ليس الأمر كذلك، إنما هو واجد لكمال المعلول، يعني هو المعلول بنحو أعلى وأشرف لما هو كماله، يحضر ذلك الموجود المجرد، يحضر بوجوده الخارجي مو بوجودها، يحضر بوجوده، وهذا ما سيعبره، قال حاضر بوجوده الخارجي في بعد ذلك، يحضر بوجوده الخارجي للمدرك وهو علم حضوري. إذن فالمعلوم عند العلم الحصولي هو ماذا؟ هو في الحقيقة علم حضوري. إلى هذا المقدار السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشار إليه في بداية الحكمة، وأشار أيضا في تعليقته على الأسفار، وإلى هذا المقدار أيضا موجود في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، يعني أن العلم الحصولي هو في الحقيقة علم حضوري. هذا المقدار ليس من ابتكارات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، بل يوجد في كلمات الآخون صدر المتألهين أيضا. العلامة رحمة الله عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 285 هناك توجد عنده حاشية، وحاشية مفصلة أيضا تبدأ من صفحة أواخر صفحة 284 وتنتهي في آخر صفحة 286، يعني حدودا صفحتين كاملة عنده حاشية، ولعله من الحواشي القيمة على الأسفار. يأتي إلى صفحة 286 يقول إن معلوم هذا العلم، أي علم؟ يعني العلم الحصولي. إن معلوم هذا العلم وهو الخارج المكشوف عنه، هل هو المصداق المادي مثلا، أو أن معلوم هذا العلم شيء آخر؟ وهذا قلنا أن النظر البدوي يقول أن معلوم هذا العلم هو ماذا؟ هو المصداق المادي الخارجي. يقول في النظر البدوي وفي النظرية الأورسطية هذا المعنى، وهو أن معلوم العلم الفصولي معلومه بالعرب هو ماذا؟ هو الواقع الخارجي، يعني مأخوذ من الواقع الخارجي. والنفس تجرده عن العوارض المادية بعض التجريد كما في المدركات الجزئية، أو تمام التجريد كما في الكليات كما هو المشهور هكذا، أو أن معلوم هذا العلم الفصولي هو موجود مثالي أو عقلي تام الوجود قائم بنفسه مجرد عن المادة في وجوده. والنفس إذا اتصلت، التفتوا جيدا، والنفس إذا اتصلت من طريق الحواس نوعا من الاتصال بالخارج المادي استعدت لأن تشاهد هذا الموجود المثالي أو العقلي. خب سؤال، التفتوا للمطلب، سؤال أين تشاهد هذا الموجود المثالي أو العقلي؟ تشاهده في عالمها، أو تشاهد هذا الموجود في عالمه؟ تشاهد هذا الموجود المثالي أو العقلي في عالمها حتى تكون من منشآت النفس، أو تشاهد هذا الموجود المثالي أو العقلي في عالمه؟ ماذا قلنا في البحث السابق؟ في عالمه، يعني النفس تترقى للوصول إلى مرتبة الوجود المثالي وإلى مرتبة الوجود العقلي، فتتحد النفس بالمثال أو تتحد النفس ماذا؟ بالعقل، ولكن كل على قدره وبحسبه. وهذا ما سيأتي بحثه في الفصل الثاني عندما نبحث في اتحاد العلم والعالم، في اتحاد العقل والعقل. ولهذا قال استعدت لأن تشاهد هذا الموجود المثالي أو العقلي في عالمه، التفت جيدا، فتتحد به اتحاد المدري بالمدرك فتأخذ منه صورة لنفسها. وهذا علم حضوري تجد به النفس أين هذا المعلوم الموجود في الخارج. نعم، ويوجب الاتصال الذي للمادة، يوجب ماذا؟ أن تطبق النفس على المادة، أن تطبق النفس هذا المعلوم على المادة، وتذعن أنه هو المصداق المادي من غير ترتب الآري عليه. هذا من شأن ماذا؟ الاتصالي بالمادة. واضح النقطة؟ لماذا تطبق هذا المعلوم الذي هو معلوم بالعلم الحضوري تطبقه على الواقع المادي؟ هذا منشأه ماذا؟ منشأه الاتصال بالمادة. ويوجب الاتصال الذي بالمادة، يوجب ماذا؟ أن تطبق النفس المعلوم بالعلم الحضوري تطبقه على المادة، وتذعن أنه، أن هذا المعلوم الحضوري أنه هو المصداق المادي، ولكن من غير ترتب الآثار عليه، سيحصل من هذا التطبيق العلم الفصولي. ها؟ طبعا من غير ترتب وجود ذهني يعني. واضح هذا المطلب؟ إذن إلى هنا اتضح لنا أن حقيقة العلم الفصولي هو علم حضوري. بعد لماذا نسميه علما فصولي؟ يقول هذا من توقمات النفس. الفصولي لا يوجد. حتى اسمحوا لي يا شيخنا أنا أكمل المطلب، إذا بقي عندكم سؤال أنا أستمع لكم جيدا في آخر المطلب أشوفه يبقى أو لا يبقى. إذن في واقع الأمر إلى هنا السيد العلامة أنكر العلم الفصولي أم أثبت العلم الفصولي؟ أنكر العلم الفصولي وقال أن العلم الفصولي توهم من توهمات النفس، وإلا في الواقع وماذا؟ هو علم فضوري. منشأ هذا التوهم ما هو؟ أنشأ هذا التوهم هو أن النفس لارتباطها بالمادة تتصور أن المأخوذ منه الصورة هو هذا الواقع المادي، فتبحث عن الآثار فلا تجدها، فتقول ماذا؟ جاءت إلى الذهن صورة الماهية، مفهوم الماهية بلا ماذا؟ بلا ترتب الآثار عليها. وهذا المطلب أيضا صرح به الآخون قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 382. قدر المتألهين هذا المطلب أيضا يصرح به، قال وإلى ما هو إلى أن قال وعندنا أن العلم العرضي هو صفات المعلومات التي يحضر صورها عند النفس. كيف يحضر صورها عند النفس؟ قد وقد مر إن أن التعقل ليس بحلول صورة المعقول في النفس بل بمثول النفس بين يدي العاقل. التفتوا جيدا، مو أن العاقل يأتي ويمثل بين يدي النفس حتى تصير النفس ماذا؟ عالمة بالكليات. مو أن الوجود المثالي يمثل عند النفس حتى تكون عالمة ماذا؟ بالصور الخيالية. لا بمثول النفس بين يدي العقل وبمثول النفس بين يدي المثال المنفصل. قال بل بمثولها بين يدي العقل واتحاد النفس بها. وكذا التخيل عبارة عن حضور الصور المقدارية على عظمها وكثرتها عند النفس لا على نحت الحلول في النفس كما هو المفهوم العرفي، بل على نعت المثول لديها مع اتحاد النفس بها من جهة قوتها الخيالية. يعني النفس لها مرتبة مادية ولها مرتبة مثالية ولها مرتبة عقلية، فبمرتبتها الخيالية تحضر عند المثال المجرد المنفصل فتتحد به، وبمرتبتها العقلية تحضر عند الوجود المجرد العقلي وتتحد به. ولكن لا يتحد السافل مع كل العالي، وإنما دائما كما سيأتي يتحد السافل بحسبه مع العالي، فكل يأخذ ماذا؟ بحسبه وبمقداره. إلى هنا كما قلنا هذا المطلب موجود في كلماتي أيضا في كلمات الآخوند صدر المتألهين. ولكن من هنا يريد أن يتجاوز السيد العلامة أو يخطو مرحلة جديدة، يقول بأن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بجهاز وراء ذلك الجهاز الذي يدرك به العلم الحضوري، هذا الجهاز الذي استطاع أن يصل إلى خدمة المعلوم العقلي أو العلم العقلي أو العلم المثالي، هذا الجهاز زود الإنسان به. ولكن يوجد عنده جهاز آخر كجهاز الكاميرا والتصوير، هذا الجهاز نفسه. وهذا الجهاز عندما يوجد في النفس معلوم أو موجود مجرد مثالي أو موجود مجرد عقلي مباشرة يلتقط صورة. فإن قلت نحن لا نحس بهذا، يقول بأنه هذه الصورة التي يلتقطها ليست باختيار الإنسان، وإنما يعمل هذا الجهاز كجهاز أوتوماتيكي، شئت أم أبيت ويأخذ صورة. ومن هنا أنت لا تلتفت أنه ماذا أخذ صورة، ولا يتوقف على اختيارك وإرادتك. هذا من قبيل أنه جنابك أنت يقال لك 2+2، أنت تستطيع أن تقول أنا أقبل أنها 4 وإن شئت لا أقبل أنها 4، أو لا تستطيع. ها؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن النفس مصمم بنحو، هذه النفس مصممة بنحو أنه إذا تمت هذه المقدمات قبول النتيجة ضروري اضطراري مو باختيارك. أنت لا تستطيع، نعم يمكنك أن لا تؤمن، الإيمان شيء آخر، ولكن العلم أمر اضطرار. أنا من قبيل الآن أنظر إلى صورتك جنابك، أنت الآن جالس أمامي أنظر إليك، أستطيع أن أقول للعقل وللجهاز الذي يلتقط صورة لا تلتقط صورة، أنا ما أي صورة هذا الموجود تأتي في ذهني، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا. نعم إلا أن يخدش بعض المقدمات والشرائط، وهو أن يضع حاجبا بينه وبين المعلوم بالعرض الخارجي. أما إذا توفرت الشرائط فإن هذا الجهاز صمم بنحو يأخذ الصورة مباشرة، شئت أم أبيت. وهنا هاي المرحلة الجديدة، يقول النفس تأخذ صورة عن هذا المعلوم الحضوري. هسه إما صورة خيالية وإما مفهوم كلي ومعنى كلي وصورة كلي. فإن كان المعلوم الحضوري موجود مثالي فالنفس تأخذ صورة ماذا؟ مثالي. وإن كان المعلوم بالعلم الحضوري الوجود العقلي فالنفس تأخذ ماذا؟ ها؟ مفهوما كليا. ومن هنا يتحقق عندنا علم حصولي حقيقة. من قال لكم نحن ننكر العلم الحصولي؟ نحن نؤمن بالعلم الحصولي، ولكن نقول ليس مأخوذا من الواقع المادي، وإنما مأخوذ ماذا؟ مأخوذ من الموجود المجرد المثالي أو الموجود المجرد العقلي عندما تتحد النفس في مرتبة ذلك الوجود. إذن نحن من المنكرين للعلم الحصولي ومن المؤمنين والمثبتين له، من المثبتين، ولكن نقول من أين يؤخذ؟ أنتم تقولون يؤخذ من الواقع المادي، نقول لا يمكن ذلك، لابد أن يؤخذ ماذا؟ من معلوم بالعلم الحضوري. حتى ذلك المعلوم بالعلم الحضوري إما وجود مجرد مثالي وإما وجود مجرد عقلي. وهذه الصورة التي أخذناها وهي ماذا؟ وهي الصورة الحصولية والعلم الحصولي الذي أخذناه ممن؟ أخذناه من ذلك المعلوم بالعلم الحضوري المجرد المثالي أو المجرد العقلي. هذه الصورة التي أخذناها تارة ننظر إليها بما هي موجود من موجودات هذا العالم فيكون علم، وأخرى نقيسه إلى ماذا؟ إلى المعلوم بالعرض المادي، مو الخارج يعني المعلوم بالعرض المعلوم بالذات المجرد، لا، إلى المعلوم بالعرض المادي نقيسه إلى هذا، فنتوقع من هذا العلم الحصولي آثار المعلوم المادي فلا نجدها، فنقول جاءت الماهية دون آثارها، جاء هذا الوجود هذه الماهية بهذا الوجود دون ذاك الوجود. ومنشأ هذا ما هو؟ ومنشأ هذا الارتباط بالمادة. إذا نحن نعتقد أن العلم الحصولي توهمون، لو نعتقد أن مصداق هذا العلم الحصولي هو الواقع المادي توهمون. إذا السيد العلامة لا يريد أن يقول بأن العلم الحصولي توهمون حتى تقولون بالوجدان نحن نجد عندنا علوم حصولية، وإنما يريد يقول تطبيق هذا العلم الحصولي على الواقع المادي وتوهم أنه مأخوذ من الخارج، هذا هو الذي نعتبره توهم ونعتبره اعتبار من قبل العقل لا نفس العلم الحصولي. وإلا نحن نعتبر العلم الحصولي موجود حقيقة، ولكن تطبيقه على المعلوم بالعرض المادي هذا توهم من توهمات العقل. ومن شوه ماذا؟ قال ويوجب الاتصال الذي بالمادة أن تطبقه النفس على المادة وتذعن أنه هو المصداق، فيحصل من هذا التطبيق العلم الحصولي. هذه النسبة، وإلا العلم الحصولي ماذا؟ موجود ومو موجود؟ نعم موجود طبعا. عبارته هنا يعني في حاشيته على الأسفار غير واضحة في إثبات الأمر الثاني، وكذلك في بداية الحكمة صريحة في إثبات الأمر الأول، ولا توجد أي إشارة للأمر الثاني، فقط في نهاية الحكمة يصرح بهذا المعنى، وهناك شواهد كثيرة تثبت هذا المعنى. أول شاهد أنه لا يقول أن العلم الحصولي هو علم حضوري بالحقيقة كما يعبر في بداية الحكمة، ولكن ماذا يقول؟ يقول وأن العلم الحصولي ينتهي إلى علم حضوري، مو هو علم حضوري، يعني معلومه ليس هو ماذا؟ ليس هو منتزع من الواقع الخارجي، وإنما هو منتزع من وجود مجرد مثالي أو عقلي معلوم للعالم بالعلم الحضوري. واضح هذه النقطة ولا؟ بل بل التقى الصور. تنزل شنو معناه؟ هو تنزل شنو فسر تنزل؟ يعني ياخذ صورة أو واحد يقول هذا هذا هذا العبارة تنزل وظهور، هذا بعد العبارة العرفانية للمطلب. الآن في البحث الفلسفي باعتبار أنه انتزاع ومنتزع منه منشأ انتزاع، إحنا نتكلم على مستوى البحث الفلسفي، نعم بنحو البحث العرفاني ذاك نقوله. الآن في مستوى على مستوى البحث الفلسفي نقول أن النفس ركب فيها جهات تلتقط صورة، هذه الصورة إما صورة خيالية وإما معنى ومفهوم كلي، ولكن من أين تلتقط هذه الصورة؟ من أين تلتقط هذه الصورة؟ تلتقط الصورة من المعلوم بالعرض الخارجي كما هذه الكاميرا تلتقط الصورة الآن، لو تلتقط الصورة من معلوم مجرد مثالي، وذلك المعلوم معلوم بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي، وهذه المسألة. وإلا السيد العلامة يقول نحن والمشهور متفقان أن هناك علم حصولي وراء العلم الحضوري، ولكن من أين يؤخذ هذا العلم الحصولي؟ مشهور يقول يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من المعلوم المادي فيجرده بعض التجريد أو كل التجريد، فإن جرده بعض التجريد فهو العلم الجزئي أو الخيالي، وإن جرده كل التجريد فهو العلم الكلي أو العقلي. نحن نقول لا، ليس الأمر كذلك، هذا محال، لا بد أن يكون ذلك المعلوم حاضرا بوجوده عند النفس علما حضوريا، وتعلم النفس به علما حضوريا حتى تستطيع أن تلتقط الصورة. أساسا التفتوا جيدا، هو أساسا يعقل أن المعلوم بالمادة الخارج يحضر عند النفس أو لا يعقل؟ نقول لا يعقل. لماذا؟ لأن المعلوم المادي يحكمه الحضور لو تحكمه الغيبوبة. قلنا في السلسلة الطولية والعرضية أن هذا الموجود أنت بمجرد أن تضع عليك تضع يدك عليه لتأخذ منه صورة هو غير الموجود السابق، وفي الآن اللاحق هو غير الموجود الذي قبله وبعده. أنت تأخذ صورة ممن؟ من السابق فهي غير اللاحق، من اللاحق فهي غير السابق. أساسا هذا الوجود المادي، التفتوا جيدا لهالمطلب، بناء على الحركة الجوهرية أساسا له وجود واحد مجتمع حتى تأخذ منه صورة، أو ليس له وجود واحد مجتمع الأجزاء، ليس له وجود واحد، وإنما وجوده كأنه متناثر في ماذا؟ في سلسلة الزمن وفي أجزاء الزمن ويتعقبه. من هنا السيد العلامة يشير إلى المرحلة الجديدة التي قلنا لا يوجد فيها تصريح في تعليقته على الأسفار، ولا يوجد فيها أي إشارة في بداية الحكمة، وبتعبير آخر ويتعقبه، يعني يتعقب هذا العلم الحصولي أو هذا العلم الحضوري ماذا؟ ويتعقبه انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر من الماهية والآثار المترتبة عليه في الخارج على ذلك الأمر. وبتعبير آخر، هذا هو محل القصيد، بيت القصيد، وبتعبير آخر العلم الفصولي اعتبار عقلي. هذه مو من الاعتبارات الأنياب الأغوال، يعني يستطيع أن يعتبر يستطيع أن لا يعتبر، فلهذا يقول يضطر إليه العقل. هذا الاعتبار مو من الاعتبارات التي هي باختيارك، يعني انه وضعت هذه الورقة لها اعتبار دينار وغدا ماذا تبطل هذا الاعتبار، لا هذه من الاعتبارات التي تضطر النفس اليها. يعني ماذا؟ يعني ليس اعتبار بيدك، وانما هو ماذا؟ تصميم النفس بنحو تأخذ صورة مباشرة، من قبيل انه عندما تسمع انت 2+2 يأتي الى ذهنك ماذا؟ 4، شئت أم أبيت ذلك. قال اعتبار عقلي يضطر إليه العاقل، يعني القوى المدركة، مراد من العقل هنا يعني القوى المدركة، هذا الاضطرار يضطر إلى هذا الاعتبار العاقل، ولكن هذا العلم الحصولي مأخوذ من معلوم حضوري. هذا معناه أن العلم الحصولي هو العلم الحضوري، هذا معناه، لأن العلم الحصولي شيء والعلم الحضوري شيء آخر. هذا السيد العلامة يريد أن يقول أن العلم الحصولي هو العلم الحضوري، لا معنى لأن يقول مأخوذ ومأخوذ منه، وهذا ما يصرح به في بداية الحكمة أن العلوم الفصولية هي علوم حضورية بالحقيقة، فلا معنى لأن نقول بعدها أن هذا مأخوذ وذاك مأخوذ من معلوم حضوري، ذاك المعلوم الفضوري هو مجرد موجود مجرد مثالي أو عقلي ولكن حاضر بوجوده، يعني بوجوده المثالي وبوجوده العقلي، حاضر بوجوده الخارجي للمدرك وإن كان مدركا من بعيد. هذه في آخر المطلب يشير إلى مطلب، وهو أنه هذه المفاهيم التي هي مفاهيم عقلية، هذا الموجود المدرك أو المثالية مدرك من بعيد، ومن هنا يحصل فيها ماذا؟ تشويش. ومن هنا تجد أنت المعلوم الخارجي أقوى من المعلوم ماذا؟ الذهني. سببه أن هذا مدرك من بعيد، هذا من قبيل، أجيب مثال، من قبيل أنه موجود على بعد كيلومتر، أنت من بعيد ماذا ترى؟ تستطيع أن تشخص أو ما تستطيع؟ ما تستطيع. أما بخلاف هذا الشخص الذي أمامك هنا فتستطيع أن تشخصه جيدا، هذا مدرك من بعيد، هو سبب إحساسنا أن المدركات العقلية أضعف من ماذا؟ من المدركات المعلومة المادية الخارجية، هذا سبب. حتى هذا المدرك من بعيد لماذا يصير مدرك من بعيد؟ له سبب واقعي واحد وهو الغفل، وهو عدم الالتفات، وهو التوجه إلى شيء آخر. يعني أنت متوجه إلى شيء وكان ينبغي أن تتوجه إلى شيء آخر، فهذا يكون سبب ضعف الرؤية، رؤية القلب ورؤية النفس. فكلما صار التوجه أشد إلى تلك العوالم كلما كانت تلك الرؤية ماذا؟ أيضا أشد. وكلما صارت غفلة عن تلك العوالم كلما تكون الرؤية أضعف. هذه نقطة. نقطة أخرى وهي أنه هذا البعد الذي نقوله هنا ليس بعد من الطرفين، كيف تولها النقطة؟ وأشرنا إليها لعله في أبحاث سابقة، وهو أنه البعد في الأمور المكانية لا يعقل أن يكون من طرف واحد وإنما هو من طرفين. أنت إذا أنا بعيد عنك محال أنه أنت تكون ماذا؟ قريب مني، ما يصير. أنت مكاني أنا مكان، إذا صرت بعيدا عنك فأنت ماذا؟ بعيد عني. أما في الموجودات المجردة المادي المجردة والمادية قد أكون أنا بعيدا عنه ولكنه يستحيل أن يكون هو ماذا؟ بعيد عني. لماذا؟ لأنه هو علتي، لأن وجوده محيط بوجودي، فإذا كان وجوده محيط بوجودي وإذا كان وجودي قائم بوجوده هو بعيد عني لو قريب عني قريب، ولكنه أنا بعيد لأني لا ألتفت إليه. مرجعه يصير إلى الإعراض، إلى الغفلة، إلى عدم الالتفات والتوجه، إلى النوم. فلهذا فإذا سألت عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، هذه مو أنه أنا قريب في علوي بعيد في دنوي، لا لا ماشي، قريب حقيقة قريب أنا، لأنه هو معكم أينما كنتم. تقول أنا لا أجده، يقول لا تجده لأنك أنت بعيد، مو هو بعيد. كيف أنا بعيد؟ تقول نقول لأنك معرض عن، لأنك غافل عن، لأنك نائم وغير متوقف. هذه النقطة احفظوها جيدا، عندما نقول في الأمور المجردة مدرك من بعيد هذا من طرف واحد لا من طرفين، يستحيل أن يكون من طرفين، من طرف العلة الفاعلية والموجد قريب أقرب إليك من حبل الوريد بل يحول بين المرء وقلبه، ولكنه من طرفي ماذا؟ بعيد. إذن الله سبحانه وتعالى لابد أن يقترب إلي أو أنا لابد أقترب منه؟ أساسا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى سالب بانتفاء الموضوع، ليس ببعيدا حتى يقترب، هذا القرب له إذا كان بعيدا ويستحيل فيه البعد، لأنه هو ومعكم، لأنه داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. أساسا لا معنى لأن يقترب الله مني، هذا محال. وإنما ماذا؟ لابد أنا أقترب منه، وإلا هو موجود معي. هذه النقطة احفظوها جيدا، وهي عندما نقول أن هذه الموجودات مدركة من بعيد، هذا البعد من طرف واحد لا من طرفين. إلى هنا اتضحت نظرية السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المقام. من هنا ينفتح لنا هذا الباب، وهو أنه ما الفروق بين النظرين، النظرية التي عبر عنها السيد العلامة النظر البدوي، والنظرية الثانية التي عبر عنها والذي يهدي إليه النظر العميق. ما الفرق بين النظريتين أو بين النظرين؟ الفرق الأول، التفتوا جيدا لهالفروق. الفرق الأول عندما نوضح هذه الفروق، طبعا إن شاء الله بعد ذلك تراجعون التعليق تجدون جملة من المطالب أيضا ببيان هذه الفروق أيضا يتضح الجواب عنها. الفرق الأول أنه على النظر البدوي يوجد عندنا شيئان، المعلوم المادي الخارجي، وماذا؟ والعلم الفصول. أكو شيء آخر؟ يوجد شيء ثاني؟ لا، هذا المعلوم المادي الخارجي وهو هذا الكتاب، وعندي صورة عن وهو المعلوم مثل هذا على النظر البدوي. أما على النظر الدقيق يوجد شيئان وثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء: المعلوم المادي بالخارج، والمعلوم بالذات الذي هو وجود علم حضوري وهو وجود، وماذا؟ والمعلوم أو العلم الفصولي الذي هو صورة مأخوذة عن ذلك العلم الحضوري. فتوجد عندها ثلاثة أشياء مو شيئان. عند ذلك يمكن التمييز جيدا، التفتوا جيدا، بين باب العلم وباب الوجود الذهني. بناء على النظر البدوي التمييز بينهما يكون بالاعتبار، أما بناء على النظر العميق في الذهن في النفس يوجد شيئان لو شيء واحد، شيئان: المعلوم بالعلم الحضوري والمعلوم بالعلم الفصولي. وهذا بخلافه على النظر البدوي، فإنه عند النفس لا يوجد إلا المعلوم بالعلم الحصولي. ومن هنا قد يقول قائل أنه العلم لا عكس فيه، أنتم تقولون أن العلم شيء والوجود الذهني ماذا؟ شيء آخر. بناء على النظر العميق يتضح لنا أنه في النفس يوجد شيئان: علم وهو العلم الحضوري وهو ذلك الموجود المجرد، وعلم وهو العلم الفصولي وهو المأخوذ من ذلك العلم الحضوري. هذا أولا. وثانيا أنه بناء على النظر البدوي فإن العلم الفصولي تارة ينتزع من الواقع الخارجي المادي، وأخرى ينتزع من المعلوم بالعلم الحضوري. لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأنه بناء على النظر البدوي النفس تعلم بوجودها علما حضوريا. تأخذ صورة أو لا تأخذ صورة؟ نعم تأخذ صورتان. هذه الصورة التي تأخذها تأخذها من المعلوم الخارجي، المعلوم عندها بالعرض والمعلوم عندها بالذات، معلوم عندها بالذات. وهذا بخلاف على النظر الدقيق، فإنه دائما العلم يؤخذ من معلوم حضوري، معلوم بالعلم الحضوري، لا أن العلم الفصولي تارة يؤخذ من معلوم بالعرض خارجي مادي، وأخرى من معلوم بالعلم الحضوري. يعني لا يوجد بعد عندنا علم فصولي ومعلومه مادة خارجية كما في النظر البدوي. دائما في العلم الفصولي معلومه من اين؟ معلوم بالعلم الحضوري بوجوده المجرد المثالي او العقلي. ثالثا ان الفرق بينهما، وهذا امر مهم جدا، انه بناء على اصالة الوجود واعتبارية الماهية، أولا الوجود متحقق ثم الماهية، أو أولا الماهية متحققة ثم الوجود؟ الوجود أولا. إذن الصورة المنتزعة تنتزع من الوجود أولا وتنتزع من الماهية ثانيا وبالعكس، صحيح هذا لنا؟ إذن المعقولات الفلسفية والمفاهيم الفلسفية تكون معقولات أولية ومعقولات ثانوية؟ بعد تكون معقولات أولية، والمفاهيم الماهوية تكون معقولات ثانوية لأنها تنتزع بعد انتزاع المفاهيم من قبيل الوجود وأحكام الوجود من الوجوب والإمكان والوحدة والكثرة وغير ذلك والثبات والثيلان وغيرها من الأحكام. هذه أولا تنتزع، ومنها ينتزع ماذا؟ أحكام الماهية. وليه؟ أولا أنت أول مفهوم تتصوروه غير الوجود، منين جبتها؟ مع أنه اللي يأتي إلى الذهن ماهيات، منين جبت الوجود؟ قالوا هكذا. فإذا تبين أن المعقول الوجود معقول ثانوي لو فلسفي صح؟ أقول معقول ثانوي لو أولي؟ معقول أولي. فإذا كان معقولا أولي كل المفاهيم المترتبة عليه أيضا تنتزع منه كما سنبين في المرحلة اللاحقة. هذا فرق. وفرق آخر بل إيه؟ هذا ثالث رابع عندكم الحساب عندكم مولانا. فرق آخر وهو أنه بحثنا هنا أو تعيين محل النزاع، بحثنا هنا في العلوم الفصولية الحقيقية، يعني التي لها ماهية توجد في الخارج بوجود خارجي وتوجد في الذهن بوجود ذهني. هذه هي النقاط الأساسية التي لا بد أن يلتفت إليها. عندنا هنا بعض الإشكالات، تعالوا معنا إلى التعليق. صفحة 355 من التعليق بحسب كتابي تحت الحاشية رقم 335 بحسب ترتيب الكتاب، يقول ثلاث إشكالات عند الشيخ مصباح نريد أن نتعرض لها جميعا باعتبار أهمية المطلب. قال: فالعلم سواء كان إحساسا أو تخيلا أو تعقلا إنما هو مشاهدة أمور مجردة عن المادة تجردا مثاليا كما في الإحساس والتخيل، أو تجردا عقلانيا كما في التعقل، وإنما ينسب هذا العلم إلى الماديات لكونها آثار وجود تلك المجردات والاشتراكها معها في الماهية. يقول خب هذه الآثار لماذا تنسب إلى تلك ولا تنسب إلى هذه؟ يقول باعتبار الاشتراك الماهوي بينهما، لا يوجد آخر. فما يسمى علما حصوليا بالماديات لا حقيقة له. هذا يقرر مطلب من؟ مطلب السيد العلامة. يقول السيد العلامة ينكر العلم الحصولي مطلقا. فما يسمى علما حصوليا بالماديات لا حقيقة له، بل إنما هو علم حضوري بالأمور المجردة، وينسبه العاقل إلى الماديات نسبة اعتبارية اعتبارا حتى من اعتبارا لا يبينه أي نوع من أنواع الاعتبار. والداعي إلى هذا الاعتبار هو احتياج الإنسان إلى الاتصال بالماديات والانتفاع بها، وإذا ما محتاج إلى الماديات ولا ينتفع لا يحتاج الاعتبار أيضا. فيا اعتبار ده يأخذ بأي معنى؟ الاعتبار الذي هو بيد المعتبر، إن شاء اعتبر وإن لم يشاء ماذا؟ لم يعتبر. فيضطر العقل إلى ذلك الاعتبار. هذا الاضطرار أيضا مؤقت، إن شاء لا يحتاج، فإن لم يكن محتاجا فلا يضطر إلى هذا الاعتبار. طب هذا كل الكلام صحيح، ولكن إشارة إلى أي مسألة هذا؟ ها؟ هذه إشارة إلى المسألة الأولى التي قلنا بأن العلم الحصولي هو حقيقة علم حضوري، هذا تام. ولكنه سيد العلامة عنده خطوة جديدة أخرى، وهذا قوله: والداعي إلى هذا الاعتبار هو احتياج الإنسان إلى الاتصال فيضطر العقل إلى ذلك. هذا خلط بين المسألة، هذا الاضطرار وعدم الاضطرار هذا مرتبط بماذا؟ بالمسألة الثانية، وأن العلم الحصولي هو حقيقة علم حضوري هي المسألة الأولى، وأحدهما غير لا. ما أدري واضح الخلط في المبحث؟ توجد عندنا مسألتان: أن العلم الحصولي هو في الحقيقة علم الحضوري، أي مسألة أولى. المسألة الثانية يعني لا يوجد عندنا علم حصولي، أو يوجد، يقول لا يوجد عندنا حقيقة ولكن منشأه هو هذا العلم الحضوري. ولكن هو قال هو في الحقلاح أن فما يسمى علما حصوليا بالماديات لا حقيقة له، هذا في المسألة الأولى. أما في المسألة الثانية أن العلم الفصولي بالماديات له حقيقة وليس له حقيقة. له حقيقة وتضطر النفس إلى ذلك. المسألة الأولى هكذا يقول. المسألة الأولى يقول علم الفصولي يعني بالماديات الخارجية، يقول بمائياته. هم هذه الجامعة فرق بين المسلكين. في المسلك الأول يعني مسلك المشائين مسلك الأورطيين يقولون علم الفصولي يعني علم الفصولي بالماديات الخارجية بما هي بلي؟ لا، المفروض بالحمل الأولي واحد، هم مو مختلف. هذا مني في الحمل الأولي الإنسان إنسانون، سواء كان من هذا الوجود أو من ذاك الوجود، وإن اختلفت نشأته يبقى الإنسان إنسان. هذاك اختلاف المصداق في النشآت، أما الماهية بما هي ما هي محفوظة. أقول هذه المسألة أنه لا يوجد علم، أن العلم الحصولي لا حقيقة له، لا له حقيقة في المسألة الثانية التي أشرنا إليها، وهذا الذي عبر عنه أنه يعتبر العاقل ويضطر العاقل إلى ذلك، هذا ليس في المسألة الأولى وإنما في المسألة الثانية. هذا أولا. عند إشكال آخر يطرحه في المقام يقول: وهذا الاتجاه هو الاتجاه الافلاطوني اللي اشار الشيخ قال بانه هاي نظرية المذول، ايضا هذا الاشكال يشير اليه. يقول: ان لم يكن ابعد مدى منه، مو فقط هذا الاتجاه الافلاطوني، هو ابعد مدى من الاتجاه الافلاطوني. شنو المحذور؟ يقول فيما بعد سيأتي من العلامة رحمة الله تعالى عليه انه سيناقش ماذا المثل الإفلاطونية، وإن لم يناقش فلا أقل يكون متردد في قبولها، وعليه فهذا المبنى هو يتردد فيه، فإما أن يرفع اليد هناك وإما أن يرفع اليد من هنا. أما الجمع بين التردد في المثل الإفلاطونية وبين مبناه في نظرية المعرفة فهما متهافتان، إلا أن الحق أنهما ليسا بمتهافتين، ذاك التردد في محله وهذه النظرية التي أشار إليها أيضا هي صحيحة، وجوابه يأتي. والحمد لله رب العالمين.